على كل حال أمر ولي الأمر مقدم ومقدر ما فيه إشكال، لكن يبقى أن قوله من مسائل فلا تنهر أيضا أمر شارع. نعم إيه، لكن هذه ما حاجة أصلية، حاجة أصلية ومصلحة الفقير فيها ظاهرة. طيب ماذا يصنع؟ وش يسوي بالمكيف؟ يستأجر؟ يعطى أجرة سنة لمكيف والغسالة وثلاجة؟ شكر الله بحاجة أصلية وقعد كل يوم البيت، لكن بقدره شعط أن اسمه اليوم فقير يأخذ من الزكاة يجلب يصمه بصحيح يلقى بمئة ألف، ما يجوز، فما يجوز، يعطى بقدر يأخذ شقها وأقل من شق. على كل حال الحاجة الأصلية تأخذ من الزكاة، والله أعلم، صلى الله على محمد.